الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن شاء الله آية أفرية طبنات سورة المجادلة كم إذا بودرسيه نكمل الله بني آيات كورا واكي صدقات انت مرك هوري لواجبية كده من الله نصخي صدقات كور ريني في مرك النبي قال الله فقيا محل سؤالي آياتهم حالين وغورهم يا يهودي منافقين او اسكو جيل او اسكو بحر او بحر باصور اسلام كعداوه. قال تعالى: ألم ترم يادن ايدي النبيو إلى الذين كوي حقودا مياذا إيجي تولوا كوري إقتي قوما كوري إقتي غضب الله الله وعرضي عليهم يغضو شور مياذا النبي إيجين أوضا الله يعبنين كو ولي كان إقتي ناصح يا حبيب كان إقتي قوم جبي قدب إلهي وعرض كو إلهي وعرضي ويهود كو كوري إقنا يا نوام منافقين munaafiqiintii oo nabiga iyo muslimiinta la tukan oo quraankii aqriyaya oo ashahaadanaya oo xagga daahirka muslimiin ah yaa haddana waxay weli iyo xabiib iyo naasir ka dhiganayaan yahuudda oo isirta nabiga iyo muslimiinta yahuudda u gudbinaya. Kuwa ma la yaabtid nabi u baa la leeyahy iyadan eegintu waa nuu cajab gelina wey alam tara alam tandur yaa muxamed miyaadan eegin watacajab إلى الذين كوي ومنافقين تولوا كوري لكي قوما يهود قوم يهود كوي لكي قوم كيهود يدعو غضب الله الله وعرضي عليهم بشور إلهي وحولي ما هم معها كوى منافقين تئه إيه يهود كوري يا شيء منكم إذن كمسلمين تأذن كمدمع ولا منهم إذن يهود أنا كمدمع ومدربين بين ذلك قال يا مسلمين تنحضوا لي ونقنقون ايا مرنا حق مسلمين تعرر ايا مرنا حق قال لي وعرر ايا وهو اسكال كرك اسلام ما هم معها قوى منافقين في منكم اذن كمسلمين تا اذن كمدمعها باطنا حق باطنك يا حقيقة إيمانك يا عقيدة ولا منهم يهودنا كمذ معها ظاهرا حق ظاهر وابكون تكنوا إذن لجوا ويحرفون وحيكون نارنا ينقوا منافقين في على الكذب بين عطب يكون نارنا يان وهم يعلمون يقعوا إنا بينهم انت بين عط شيئا يوري وكل عارم أيها يعني بين ثاين هذا ويروجيه وبين كل عارم أيها ويحلفون وحي كل عارم أيها على الكذب بين كل عارم أيها وهم يعلمون يجوعوا كوا وحول أودي ياريه إلى هيك وهم أعد الله الله وحودي ياري اللهم للمنافقين عذاب بودي ياري شديدا وأبك ويقول بقال لي ما هكرسدين قال لي ما إلهي ما هكرسونا أي فقال لي ما هو هلا كرسدا أعد الله لهم على وحود ياري عذابا شديدا إنهم يو ساء وحاهم الله هذه ما كانوا يعملون وحي عمل فلان وحاهم الله هذه عملهم هذا قال لماذا أقر صنايا مسلمون بين بين وجرين أي موجي صنايا إنهم يو ساء وحاهم الله هذه ما كانوا يعملون وحي عمل فلان وحاهم الله هذه عملهم هذا اتخذوا وحيكي يشين ايمانهم داره دي بنت اهابي جنة قاشان كدكتين اي في الدفاع منافقين تو بالحقيقة وقال مالك جهات ليه اللي قادي لها والنفط ودن اللي تدقي لها مالك ودن اللي تدقي لها دار بين اي في الدفاع ايانا قاشان كدكتين والله بان مؤمنين والله بان رسول الكرم ايسان اتخذوا ايمانهم داره دي كاذبة لها يا وحي كلكتين جنة كاشان يسد دفاعيا فسدوا مسلمين تبعي كم منعية عن سبيل الله جهاد كي يقلق قادرها اما الكود اللغني ميسان لها ابي قود اللقود لها وي منعية وقالتا بينتا لكم منعية فلهم وحي سآخر ليه عذاب بيليه عذاب كأو مهين إهانية وشربت كقادر الدولين مدودا موجية عذاب كاسر ليه اتخذوا ايمانهم منافقين توي داره دي با وهي كدغتن سنتان غاشا فسدوا مسلمين تي كم منعيه عن سبيل الله جهاد تي لو قادي لها فلهم عذاب مهين عذاب هانيه يدلي اليه لن تغني مد دفاع عيسو عنهم منافقين تحقود اموالهم مال يالكود كدفاع ميسو ولا اولادهم اورثود كدفاع ميسو من الله من عذاب الله شيئا ضد يمال وحي ألا سيء عذاب ربي وحبقه قبل ما أولئك الدول كاسي أصحاب النار نار صحيبة دوية هم إيقون فيها نار صحيبة دوية خالدون كواري وكواري يعني مكة قلانا يندبوا قتل بحي وحبها الله يابه يمال كبضان أولاد بضان ألا سيء وعذاب ربي وحبقه ترى يمال لبضيون بكون نقول لن تغني مد فاعيس عنهم عن المنافقين أموالهم ماليالكوم ولا أولادهم عروطوم من الله من عذاب الله شيئا عذابك إلهي شيئا كدفاع حتى أيّر ما كدعي المائي عذابك إلهي مالكود يددكوم مكيرة في سنة يقلن في تعم وي شيء حتى شيء قليل إن كدفاعي أولئك دولك المنافقين في أصحاب النار نار صاحبة دلوي هم يغن فيها خالدون نار ويكواري وحافظ ونعمك ألم ترى مياذا إيقن نبي محمد إلى الذين كوي تولوا كوال قوما قوم قوم كو غضب الله عليه هو إلى هيبة أعراض المياه وحل قول الإكتاء تعجيب للرسول رسولك إلهي عجب جرين أيها من أمر المنافقين منافقين تأمر كوذا لو عجب جرين أيها الذين اتخذوا اليهود هو يهود كذلك أصدقاء صاحبه ألا تعجبوا يا محمد من حالك هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان إيمان بيش أغنيا وقد تخذوا اليهود المغضوب عليه يهودي إلهي العراضي بين وحي كبكتين أولياء صاحبه يناصحونهم أي نصيحة كذا البيان وينقلون إليه أسرار المؤمنين سرط مؤمنين يتلظى مؤمنين تأوجد بني إمام الفخر باوحيري كان المنافقون يتولون اليهود يهود كول لغنيا وهم يهودون الذين غضب الله عليهم وقوة الله عرض في قوله بالله عرض من لعنه الله وغضب عليه فاليهود قوة الله نعضله الله عرض وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين. ما هم منافقين ثم معها منكم إذن كمسلمين إذن كمدمع ولا منهم يهود قالوا قال لما لو عدان كتاين كمدمع. ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهود بل مذبذبون وإن قم بين ذلك الله وضع قرر أحضر كقوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله أورا ولا إله أورا. ليسوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلص. مؤمنين صافيان معها قال صافيان معها لا ينتصبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون بين بكبارنا يعني يضعين بين تهير يحلفون بالله كاذبين يقولون والله إنا لمسلمون إلهي من كبارنا المسلمين بانون هاي بأولانا ويسوقهن من المسلمين وهم يعلمون أنهم كذبت فجرت بين ريال فاجرين إليهم بيسوقهن. أعد الله لهم عذابا شديدا صوم منافقين معه إلهي عذاب عذاب أديان هيأ لهم بسبب نفاقهم عذابا في نهاية الشدة والألم وهو الدرك الأسفل في جهنم ماشى جهنم أبوها سيقاع يقول كيضع ربه وصفه ربه هل كان إليه دقمه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إنهم إياك منافقين ساء وحاكمان لهذه ما كانوا يعملون وحي عمل فلا عملهم هذا بيس ما فعلوا وبيس ما صنعوا اتخذوا أيمانهم جنة داره ودي بيقاشان كدكتير دار بينا قاشان في دفاعان كدكنا جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم نفط ودي في دفاعية وصدرة لها من القتل. أصول جنة قاشان كوحل لما يستطر به وحروح يسكو قريو ويتقي به المحذور ووح خطره لغسه وطوره ويستقلقه كالطور سيسلا قاشاك. ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة لأنهم يظهرون الإسلام بين موجسا ليغسموا دماءهم وأموالهم سنب توضع يلون ذات جريو فرهد فوستنا قال لي ما يكون قرصان هيا سيهم باكو قرح فسدوا عن سبيل الله جهاد يقلقوا قال لها بمنعين وي فسدوا منعوا الناس ضدكي من كم منعيا عن الدخول في الإسلام بإلغاء الشهبات في قلوب الضعفاء والمكر والخداع بالمسلمين فلهم عذاب مهين عذاب دليل لن تغني عنهم إياك كما الدفاع أموالهم ولا أولادهم من الله من عذاب الله شيئا لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم في الآخرة آخرة إلا تقمال كودية تقودي أنفع ماي لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأصحاب النار ويكوا ريا نار ويكوا ريا وحد كتو علم جين كرتان يوما مالين بيكوا ريا نار وخالدون دبات كتو علم يبعثهم الله إله أمد صوبح دون جميعا حاليه دمان أمد خلوك تريه وبعثك كهل أيام كهب سام أيام الجيل فيحلفون له الله أبنى رميا أي بين أبنى رميا كما يحلفون لكم إذن كمسلمين سيدار بين إذن كم دارني إذن كم مخويين يا إلهي إذن مخويان بيدوني فكأس إلهي ندار بين أبنى رميا ويحسبون وحي أمري أنهم منافقين على شيء دارت بين الله أبنى رميا شيء فعي فإني تهيب المودية ألا هو يا إنهم إيوه هم يقوم بالكاذبون إيقوم يعدك الله بين رياله من مجلس حديثك لو حديثه قدر ويكون الشيخ نبي محمد يوم مالك يبعثهم الله إله وصوب حدون أمض جميعا لمن حاليه وفيحلفون منافقين تعود دارد ونان له إلهي دار بين كما يحلفون الله بذلك مسلمين وقد أدوك الجوكتين سليدين كل دارن جيري دار بين إذن كل دوخين جيري يا إلهينا دار بين ودارنا يا ويمودا يا إلهي لين دوخين يا ويحسبون وحي أمة لأن أنهم يجوا على شيء ينفعهم دارت بينت أي خيانة داس يعرفك أي قوك إسخلاف صني إنه أنفع يمولي أنهم على شيء ينفعهم ألا إنهم هم كريم مؤمنك قول كيسي يقلب جيسا إسوافق صن ويعرفك كالي يهيب قلبك الأوجر وحا قلبك الأوجر أبوأبك نكاك لهد منافق نوحى الويق أن قول كيسي قلب جيسا إسخلاف صن حدود وانا قلبك وحفي عن كاره يا قلبك انا حمام باوجه ويحسبون أنهم على شيء أرى إنهم الكاذبون. إلهي أنت وقدري استحوذ وحكى غالب نغري عليهم كوى منافقين تا الشيطان وكى غالب نغري فأنصاهم هؤلاء سيئ شيطانك ذي الله حسك إلهي إلهي إني وحيدات إلهي إني سنبا ومع إخلاص أي أحصى إلهي إني سنبا وضعها نبي قصد طوى إني أهو مئيا تا شيطان بإلهي سيئ وحضوا نار بينه ينفق نفق نفق أولئك دوكس حزب الشيطان شيطان كحزب جيسية جماعة جيسوي ألا هو إياه إن حزب الشيطان شيطان كحزب جيسونا هم إياه أمبا الخاسرون شيطان كحزب جيسو أمبا خسارة عيد كلمة خسارة ذاتكو بأمول لك حزب حزب الشيطان يا حزب الله حزب الشيطان با خسارة حزب إلهي ليبانك استحوذ وحكى غالب نضي عليهم على المنافقين الشيطان وحكى غالب نضي فأنصاهم شيطان كإلوشي ذكر الله فسك إلهي يضاعد إلهي بإلوشي أولئك دون كمرافقين تا الشيطان كغالب نغري حزب الشيطان شيطان كجماعة ديسي وكوح ديسي وي ألا هو يا إذا اسمعوا واحذروا وارضوا مغلق وكدك تونادا إن حزب الشيطان شيطان كحزب ديسي وكوح ديسي هم يقوم بها الخاسرون يقوم بها خسارة قبل عدك الله خسارة قبل تامدي يوم يبعثهم الله جميعا ما لنتا شيء فيحلفون له الله أنارم طوران كما يحلفون الله فيحلفون لله تعالى كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذبا بإله أنارم يا أنهم مسلمون إن مسلمين أهل بإله أنارم يا والله ربنا ما كنا مشركين بأولنا ويحسبون وحين أمرين يا أنهم على شيء شيء وحطها رأينا كهدار طابين يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم ويجيهم من عذابها كما نفعهم في الدنيا قالت بنت إلى الدنيا لأنفع للمسلمين تبع كرهم يتطيب بدفع القتل عنه دمشي ليه لقوا قادل هذا اللي قد أبو حيان باجي والعجب منهم لياه وحالي كيف يعتقدون أن كفرهم يحفظ قال لي ما الوضع إلي كقر صونام بي على علام الوجوب قال لي غيب والبعو قال علام الوجوبها قال لي ما دي كقر يعسليه مركزي دار بينه وقراعي ويجرونه إلهي يؤد ويرسين يا مجرى المؤمنين المؤمنين تصير مخويين يا إلهي أم مخويين إسلي في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم تعودوا الكلمة نار بين كعادتهم حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في ألا هو يا إنهم هم الكاذبون بإلهي فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء هم البالغون في الكذب الغاية القصوى غاية الوقوف بينك جاري حيث تجاسروا مركي كدي هذين على الكذب بين يدي علام الغيوب هو إلهي هركي بينك شرقية بين أقول نارمية ويا مخلوق بينك له شاء الله الله بين أقول نارمية استحوذ عليهم الشيطان باك غالب نغلي فأنصاهم ذلك الله رسي إلهي وإلوس استولى على قلوبهم وحاك غالب نغلي الشيطان وغلب عليهم وتملك نفوسهم نفط وديب الملكين حتى أنصاهم هم إلوسي يبا أن يذكروا ربهم يا حسان أولئك حزب الشيطان حزب الشيطان وي أتباع الشيطان وي أعوان الشيطان وي أنصار الشيطان وي ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وقال حزب الشيطان قدروا إنه خسارة أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم جنة نفسه كتكتية وعرضوها للعذاب المقيم عذاب دائم نفسه أبنك صاصة خسارة فقر قال يا منافق عد إلهي الرسول خلاصي وضم يو إلهي الشيغي يا آية حكم كور قال تعالى إن الذين دولك يحادون خلافي الله خلافي ورسولهن خلافي أولئك دولكات في الأذلين كوى الدولي سنوي كوى حقران وي كوى شيطان دوليي وي في الأذلين أي المغلوبين الأذلاء الأخصاء كتب الله ألا وثو قدري أو قري الله المحفوظ ككو قري لأغلبن نوى غالب نغر أنا علي ربي غالب نغر ورسولي الرسول إلى أنصادري أحق ذلك أويرنا ويغالبنا غنيا إن الله إلهي قوي وأود بدانه عزيز وغالب عدو البكاء رجسه أولئك في الأذلين بعد الكوة إلهي رسول خلافه أدون كان الدل بيكون نوريه آخران الدل بيكون نوراني وعزه إليه نمجه إلهي عزي أطيع لما عزي للمدى الدارد إن الذين دولك يحادون خلافي الله يو رسوله وحي إلهي أمر بين فلين وحي إلهي كالنهي بفراه الله قاله أولئك في الأذلين دولك أسوحي كدح جران هو الدوليسا إلا قاله كتب الله إلهي ما قدري وحو قدر إلا والله أغلبن أنا غالب نظن أبكام أنا إيا والرسول إيا عند الرسول إذا الرعضاء المؤمنين إن الله قوي عزيز إلهي وقوي أود بدناء لك عاسي إساس دقيقة أهوك لجبين يا إلهي وغالب إساق أمر كيسي مامل كيسي أفولي قضيه إساق قدر كيسي أفولي عدك على أمر كيسي إلهي المفلس إن الذين يحادون الله ورسوله يحادون أي يعادون وحلع الله يتمين الله ورسوله ويخالفون أمرهما أولئك في الأذلين أولئك في جملة الأذلاء هو الدليس جملة هذه كمده المبعدين لقفوا أي من رحمة الله كتب الله الأغلب أن أنا والرسول قضى الله إلهي بحكمي وحكم أن الغلبة لدينه عز أي غلبة الدين في تعالى ورسوله وعباده المؤمنين إن الله قوي عزيز إلهي وقوي أود بدنا وعزيز غالبه عز البكار هو تعالى قوي على نصر رسوله رسوله إن أقر قال أود بأولي وأوليائه إن أقر قال أود بأولي غالب على أعدائه على ميت إساق كار لا يقهر إساق لما قهر ولا يغلب إلهي لما غالب نغر رك واي كتب الله الأغلب أن أنا والرسول انت إن أنا آية داقاري لما فتح الله مكة وطائف وخيبر مسلمين تمركي مكة قبصلين وإلهي أفري وطائف يقبصلين وخيبر يقبصلين يقالوا يده المسلمين نرجو وحان رجينينا أن يظهرنا الله على فارس والروم لماذا قوة لماذا أدونك واقع قوة إنا وفارس والروم الله وضعنا إنا كقالب نقلنا وقبصلنا رجينينا بي مسلمين تجده فقال عبد الله بن سلولة منافقي لحظ جويبه أتظنون موحظون علينا إنسان مسلمين أن الروم والفارس كبعض القراء ما قالوا إيه كان القرصتين يا مساكين تنوكلين إيه التي غلبتم عليها والله إنهم لأكثر عددا وكو عالم كأوتي ربضان أوت عيدا بضا وأشدوا بضشا وكو أوتي ربضا من أن تظنوا فيهم ذلك إن أضم ليسان صدع حرجينين ما قبصا كرتان ما أقمر كرتان فارس يروم فنزلت إلهي وفسودك كتب الله إلهي بابا قدري وقدري وقدري اللوح المحفوظ ككفري لأغلبن أنا والرسول أني رسول شيدا غالبا نظر هم يا فارسي علو البأويس بدر وصدود آيات صوص عطا وآيات عجيب آيات صوص عطا قال هذا جعيل كودة إنك النهيني فكوا رحمه قال هذا جعيل كودة وحل الدين كرميوية تبضان المسلمين ما أنت وحي آمي سيين أطاني يجب الله وطهي صنعي وان يجب تحت الوضع اللي فقيرين لما أنه لان كريم فرد إلهي نمت إليه هو المغرب قال كي سنانتي لقم النولاد إلهي نولين تسعوكم نولي يبع لقم النولاد إلهي يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله حتى الفقر كبغلا قولنا الله إذا العق أبك بإليه يكن يرشم بضم بإليه يقنابيل إليه والإله إذا غني يا لي إذا قدر إلهي كفر نعطان وصلوا إلهي إذا أمر أدو عابدان إلهي ما يجعل إذا كفر الله إله ما كون باهم ماي إلهي سنين ربي هداد عابدين أدو اسمع قول الله تعالى لا تجد نبي يومه ليست قوما قومه ليست قوم كأو يؤمنون رميسا بالله إله واحد نبي واليوم الآخر يوم الآخر إن يجب تقوى إيمان دونته وجميع عذاب أي جيران قوم صدى رميسا هل ميس إلهين رميسا يوم الآخر رميسا ومؤمنين كواسو يوادون هذا نجعلان من حاد الله والرسول وقوي علي رسول العلوي kuwa liya rasuulka u lugay wacyi kuwa gaalada marka ruux muumin oo muuminimadu dhab ka tahay oo ilaahay si dhab ah u rumaysan oo yowmal aakhira iyo waxa dhexdeeda iman doona toos u rumaysan oo gaal jeclaanaya arki maysba ilaahay leh waxa ilaahay sheegay marka ma wax xaqiiqa inuu malaynaa mise wax kaloo yar buunbuuni war waa xaqiiqadii waxa ilaahay sheegay waxa kale nafti inoo sawirtay waa takhyiilaad oo dhalanteed لا تجد مهليس المريض قوما مهليس يؤمنون رميسا بالله واليوم الآخر كوا صهدنا يوادون جعل من حاد الله ورسوله كل يدي رسول الله تقال جعل مانت وان أرقنا يوابوحي وهدان إياقا للم شاورونون إياقا مقرنا إساي ناصحين لقد قنينون iyaga ma dhisuuriya qaanun ii deji la oranino wixii sheego wixii yeeri aan la oranin dayna laba nolaan ay nibaad moodaa inuu dadku caalamku maanta badani u fahamsan yahay oo gala jacaylku waan haynaa marka da iimaankii aan jirin miyaa marka iimaankii aan jirin miyaa marka marka dayna labadaasi kulmayni inaad ilaahay iyo rasuula iyo maakhira sidaba u rumaysay iyo inaad gaal jeceshahay laba qalbi isugu iman maaha marka jacaylku waan aragnaa marka kalaan jirin baan filayaa daaqada ka maa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون جعلان يمن حاد الله والرسول كوى علي رسول خلافه علي رسول العلو ولو كانوا كوى قالضا اي علي رسول العلو بهباء هذين آباءهم كوى المؤمنين تابا يوض هبا النغضي او ابناءهم الى شهد يجالين هالنغضي او اخوانهم ولا له ودي ودن الشيء هالنغضي او عشيرتهم عشيرة ودي حسد وديك على هالنغضي أولئك ذلك علي الرسول خلافي كتب الله أولئك ذلك المؤمنين تعد إن قال هذا مرنا بجعلاني يا إلهي يوم الآخر رميتا كتب الله إلهي ما قدري في قلوبهم قلوب تود ألا كقدري الإيمان إيمان با إلهي قلوب تود كقدري وأكسر أكحوجي وأيدهم إلهي ما وذكحوجي بالروح بالنور نور بو إلهي كحوجي يومه الله حقي كيد نور الإيمان ويدخلهم قوى إله إذا قلن دونا جنات بو قلن دونا تجري أي قلقل إيسا من تحت أهوى السيدة الأنهار وبيال خالدين حال قوى الأيام فيها جنات رضي الله عنهم قلنا إله ما كرها دنوس ورضوا عنه إيامنا إله إذا كرها دنوس سؤال أمها موسى سلو كرامي إيا جنات إيا بن بدافة إيا خيك أوسي إله إذا كرها دنوس أولئك دولك سلا كسفوري حزب الله وكوح الإله وجمع إله ألا هو يا إن حزب الله حزب إلهي جمع إلهي هم يقوم بها المفلحون يقوم كليا الليباني اعد حزب الله نقوم إلى يلا خطاب حزب شيطان وكي نقوم وصدى آيات أبو مغليس حقيقة منسوخنا معها منسوخنا معها لا تجد قوما مهليس يؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي اليوم الآخر رميسا سحقيقا رميسا كواسو يوادون هذا نجعل من حاد الله ورسوله كوي علي رسول العلو ولو كانوا آباءهم أبا يوض هم النقضة أو أبناءهم إلى شودي هم النقضة أو إخوانهم ولا لهض هم النقضة أو عشيرتهم عشيرة ذلك لها النقضة أولئك ذلك المؤمنين تهي قالت النعي حتى قالت هذي أبا يوض يهيد يهدي ولا شودي يهيد يهدي ولا لهض يهيد بالنعي وقال لماذا كنا آية كتب الله إلهي ما سوغي او قدري في قلوب قلوبته الايمان الهي ما قلوبته الايمان كسوغي وايدهم الهي ما وثقوا بوجيه بالروح بالنور ونور الايمان كون ومنه حق سكا على نور روح هو نور وايمان كان نور ويدخلهم الهي بوجريد ونا جنات تجري وحقول من تحتها تحت قصورها واشجارها الانهار والريال خالدين فيها حالا يكونوا كواري رضي الله عنهم الهي ما كره لموت إيمان كودي عمل كودي صالح يا قاردي أي نعيم إلهي كره لنا ورضوا عنه يكون إلهي كره لنا غلي سدوا كرامي يسدوا إلهي أمة موسى كره لنا غلي أولئك حزب الله وجمع إلهي كوحد إلهي ويقواتي إلهي لها عيا إلهي كوحدنا ألا هو يا إن حزب الله حزب إلهي هم يقوم با المفلحون كو اللي باني كواتا اللي باني فرد أصحاب رسول الله سيدة أحايا أحايا الشرح إلى كالقاركون حقيقة إن يتهر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم فضو آبها إياه وإلهي يرسول بيني فرد علو بيسا فضو ولك أليه ولي رسول بيني ولي علو بيسا لا يمكن أن ترى إن أدرك أيها السامع جماعة يصدقون بالله واليوم الآخر إن أدركت صورة قال ما أهدد إلهي اليوم الآخر هم أيضا يحبون هذا نجعل ويوالون كول لغانا يمن عاد الله والرسول هو اللي رسول العلو هو خالف أمره ما إلهي رسول الله مكوضة خلاف لأن من أحب الله منك إلهي جعل هذا عداء أعداءه عدو إلهي يلعلو ولا يستمع في قلب واحد روح كريه قلب جيسا كما كرما حب الله وحب أعدائي إلهي نجعلها قال أنا نجعلها صورة قل معها قلبي قال ما نجعل الموت يجري كرام بيه يضب مالمي الأول شركة بل قال سوق هذا بيه قصة أشرب ودخلنا كله مكوة يجيلا يعني رشا يبيه يقوى نسبختين ملو ولا بيس يديه المتنافيان إلهي نجعلها قال أنا نجعلها والله ما نجعل قلبي قال كوة يجيلا ما يمكن كما لا يجتمع النور والظلام مجدي يا إفك سيد أكل هذا كورن تاني ما ينوب حيث هذا إذا أنت مجدي بن جري إيه الله ينوب حيث مجدي من كبد باري لعل ولا شيء يسليه وإفك أنا كعيني غرض الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة قال هذا جعل كود إلهي كارهي بيا إيه المجرمين الدليل يوم ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي والتحذير فغرازك وحول المعنى أنه لا يستمع الإيمان مع حب أعداء الله إلهي أذيك وجعله إلهي سدب أرهمي مجعلانك في العدو إلهي وذلك لأن من أحب أحدا فوحي أحد جعل الله امتنع وحار يبطون أن يحب عدوه أحد كي أجعله علو نيسى جعلان كريميس لأنهما لا يستمعان في القلب فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله عدو إلهي وقال الله جعل كود مركو قلبك كاقره لم يحصل فيه الإيمان قلب الإيمان كجر ماي ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرهم ولو كان هؤلاء المحادون الله والرسول هو علي رسول علو بها بالنقدة أقرب الناس إليه كو المؤمنين تقولوا كالآباء والأبناء والإخوان والعشيرة فإن قضية الإيمان بالله تقتضي قضية الإيمان كينيت معاداة أعداء الله بدأ بالآباء إلهك بالآباء قرابة نمادي لأن طاعتهم أبا يوغ إلا أضيعوه وهي خير أباها لو أضيع واجبة على الأولاد ثم بالأبناء بكفديسية لأنهم أعلقوا بالقلوب ويلكاقوا قلبك أدوا تعلقا قلبك كتاقيد جنب إساقا ثم بالإخوان ولا له بألا كفديسية لأن بهم التعادل كوة كحوجية وولا لها خذوني بقبصره كوة كابر برتاقا وولا لها ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر عشيرة كوة كارتا والمقاتلة والتغل على العدل ولو كانوا آباءهم نزلت ولو كانوا آباءهم في أبي عبيدة قتل أباه أبو عبيدة عامر بن جراح من عشرة المبشرين أبو كمية أبيه بودلي أبيه وقال هذا اليوم البدر فيه يعني إلهي برميزي إن إلهي برعلي ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه الجراح يوم بدر أو أبناءهن في صديق أبي بكر بن جدك وصببت أي هم بقتل ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر ويبجز عبد الرحمن بن أبي بكر وقال الله كميلا يوم البدر بأي ودينه وكهمي وكو كد ذلك ويلقى كعري أو إخوانهم في مصعب بن عمير بأيضنا متليسا قتل أخاه ودلي عبيد بن عمير يوم إلي ما لنت أبدا أو عشيرتهم في حمزة يو علي يو عبيدة بن حارث حمزة ونبي أذيركي يا علي ونبي إنا ذيركي أهاي يا عبيدة ومقرن فيها النبي إنا ذير أهاي صدح ذات المتليسة قتلوا واحد دين عطبة طائية وشعيبة طائية والوليد بن عطبة يوم بدر وغرابة وضيع أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أضبط الإيمان أبو الله كسر في قلوبهم وأيدهم بالروح منه بالنور منه يفوح وجيه ويدخلهم حقلين دون أقلال جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها حال كواريان رضي الله عنهم إله ذكر الله نغذي ورضوا عنه يوم ذكر الله نغذي أولئك حزب الله وي ألا إن حزب الله هم المفلحون ملك ذلك إيمان كورا لما يوادتك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساسا إنك الله إنك ربا لبا الدين مكة لنه إنك أصحاب رسول الله اسك الدين مبعنا كتاب كم مبعي نوضا يصنها نبقى الدين نوضا وعي قصة هل كان كم موقعتها imaamu axmed baa wariyey naafic bin cabdilxaarif nin la odhan jiray baa laqiya la kulmay cumar bin khadaab bicusfaan wa kaana cumarna isticmaalahu calaa maka bara saabkii makaad weeye ninkan cumar la kulmay oo naafic bin cabdilxaarif la odhan jiray waa bara saabkii uu cumar u dhiibay maka uu yidhi bara saabka noqo gobolka isaga iyo cumar amiirulmuminiina baa kulmay faqaala cumar baa yidhi man istakhlafta calaa ahli lwaadi magaaladii makaad in kugu ogaayeen bara sabka kaaga dhigay yaad khaliif uga dhigtay oo taga timid waa adigii adugu halkan maraya faqaala wuxuu yihi istakhlaftu calayhi ibnu abza ninkii ina abza ahaa baan khaliif uga dhigay oon idhi si maamul magaalada intaan soo noqo faqaala cumar baa yidhi waman ibnu abza oo ina abzahaas kee buu ahaa faqaala rajulu min mawaaliina waa nin dadkaanu xoraynay ka mida dadkii bidoodyadana lahaayeenu xoraynay ka mida faqaala cumar baa yidhi istakhlafta calayhi mawla ma nin bidoodahaye la xoreeye maad nimankii qureysheed iyo maka aad madax uga dhigt fursadaad leedahay miyo faqaala wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin innahu qaaribu likitaabi illah horta ninku waa nin kitaabka ilaahay xifdisan caalimun bilfaraa'il cilmiga dhaxalkana saa u kala dhigdhigay qaaldin qaaldina ahoo qadiyadii timaadiya kiiskii yimaadaba shareecada waafajinay nin saasa weeye waxba dhalashadiisa eeg iimaankiisa iyo muslimadiisa iyo aqoontiisa eeg faqaala cumar baa yidhi radia allahu canhu amaa ina nabiyakum sidaa hadday tahay nabidiinnu qaala wuxuu yidhi in allaha yarfacu bihaada alkitaabi aqwaama kitaabkan ilaahay dad buu ku dallacaa oo darajadooda meel sare ilaahay ku gaadhsiiya waa dadka raacay ee isaga qabsaday wa yadacu bihi aakhariina dad kalena ilaahay kitaabkanu martabadooda hoos ugu dhigaa waa dadka iyagu kitaabka khilaafay marka kitaabka lagu cisoobay cidi iyo sharaf waa kitaabka ninka qabsada ee raaca dullinimo iyo inagumeednimo waa kitaabka cidi khilaaf suuratu lxashri madaniyatun wa aayaatuha arbacun wacishruuna suuraddii sagaal iyo kontonaad oo qur-aankan soo gaadhnay waana suuratu xashri waana madiinaawi aayadaheeduna afar iyo labaatan aayadoodu suuratu banu nadiirna waa la yidhaha suuraddan oo nimanka yahuudiyeed ee banu nadiir la odhan jiray ee nabiga ku ballan furay xaaladoodii bay aada uga warantay marka banu nadiirna waa la yidhaha suuratu lxashrina waa la yidhaha bismi illahi raxmaan raxiim sabaxa waxaa u tasbiixsaday lillaahi licadamati illah ilaahay weynankiisa waxaa u tasbiixsaday maa fi samaawaat samaawaatka wixii ku dhex jiray wamaa fi lardi yardada wixii ku dhex jiray wa huwa ilaahayna alcasiizu waa kii awood badan alxakiimu waa kii xikmad maada waxaa loo cabiray makhluuqa intaan caqliga la in baa badan man fi samaawaatina waad arki man fi samaawaatina waad arki qur-aanka markaad maa aragtid maadu waa ligayru yacqil bay ku dhacdaa waxaa loo cabiray kayru yacqilkaa badan markaad man aragtidna yacqilkay ku dhacdaa waxaa sharaf badan yacqil sabaxa lilah ilaahay waxaa u tasbiixsaday oo subxaana allaahi yidhi maa fi samaawaat oo min malakin wa kayr wamaa fi lardi ardada wixii ku suganoo bani aadam iyo kayrba wa huwa ilaahay alcasiizu alxakiim waana casiiz waana xakiim huwa ilaahay alladii kii weey akhraja alladiina kuwii ka saaray kafaruu gaalooday oo min ahli lkitaabi ahaa min diyaarihim daarahoodii iyo dagaankoodii waa ka ilaahay ka saaray liawali lxashri qaxintii hore ee la qaxiyey maa danantum muslimiinay uma idaan malaynay an yakhrujuu banu nadiir oo yahuudihi inay baxayaan oy halkaa ka qaxayaan ma idaan malaynayn wadannuu iyaga yahuudihina waxay malaynayeen annahum iyaga maanicatuhum quwada manciyaysa ee difaacaysaa xusuuduhum dhufaysyadooda inay tahay min allaahi allana ay ka difaacayso dhufaysyadooda saasay moodayeen fa ataahum ullah ilaahay baa u yimid amarkii ilaahay baa u yimid min xayu meelbu uga yimid lam yaxtasimuu ayna malaysanaynin oo allah idinkaga imanaya ayna lahayn wa qadafa alla wuxuu ku tuuray fii quluubihim yahuudda quluubtooda arrucba argagax iyo khalkhal buu alla ku tuuray yukribuuna waxay kharibayaan oo iyagu duminayaan buyuutahum guryahoodii bay duminayaan biaydiihim gacmahooday ku duminayaan wa aydi lmuuminiina gacmaha muuminiintana way ku duminayaan factabiruu cibro qaataya ululabsaar kuwa aragtidaya aqoonta lahu waa qoladii reer banu nadiir la odhan jiray ee yahuudda ahaa ee madiine deriska la ah markuu nabigu soo hijrooday uu madiine yimid iyaguna ay madiine deris la ahaayeen buu nabigu ballan la qaatay niman yahu diintaa islaamka ee macaan baan idiin wadaa oon caalamka oo dhan u wadaa qaata haddaydaan qaadanaynin aniga dil ha igu noqonin oo haydhibina hana ii hililinina oo hiil iyo nasir ha isiinina adabna ay ugu noqonin oo ahay dhibina ballan bay saa ku kala qaatay ballantii bay jebiyey markaasuu nabigu ciidan dul dhigayo laga qaxiyey laba mayl bay madiine u jireen laba mayl keliya huwa ilaahay alladii kii weeye akhraja alladiina kuwii ka saaray kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahaa wayahuudi bani nadayr min diyaarihim daaruhoodii dagaankoodii bustaamahoodii beerahoodii ilaahay waa kaka saaray liawali lxashri waa qaxintii hore ee la qaxiyey laba qaxinood baa jiray tii hore wey tadama cumar bn khadaab baa qaxiyey maa danantum ayuha lmuslimuun maydaan muslimiin ay u malaynayn an yakhrujuu yuhuudi inay ka baxayaan halkaa maydaan malaynayn wadannuu iyaga yahuudihina waxay malaynayeen annahum iyaga maanicatuhum waxa difaacaya rusuluhum dhufaysyadooda inuu yahay min allaahina ka difaacay fa ataahum ullah ilaahay baa u yimid macnaha amarkii ilaahay iyo jundigii ilaahay oo ciidanka nabiga a u yimid min xaydu lam yaxtasibu meelayna ka malaysanayn waqadafa fii quluubihim nimankii dagaal iyo awood ay nabiga ku qaabilaan mayna helin rucci unbaa alla ku tuuray waqadafa fii quluubihim alla wuxuu ku ganay qalbigooda arrucba argagax iyo khalkhal yuqribuuna waxay duminayaan buyuutahum guryahooda iyay duminayaan biaydiihim gacmahooda iyo waaydi lmu'miniin markay qaxayeen bay guryahooda duminayan laba calaamay u duminayo shayga yar fiican aad kala baxdo qoriga magaxaamilka ee roomada fiicanhay aad kala baxdo midda kale mu'miniintu yayna dayin ina muslimiintu kaaga aayo ee haddaad mar aduu ka baxday ha ma garanaysa yaan lagaaga aayin xasirkay la weligood bay ahay qaabkaasay u duminayeen gacmahooday ku duminayeen muslimiintiina dhinacanay ka soo duminayeeno bifaysxun bay meeshu lahayd oo inayna yahuuddu ugu soo gabanin oo iska arkaan yaa ciidanka muslimiintii guryaha hortooda bay marba duminayeen dee mu'miniintana iyaga ku salliday xagna gacmahoodii bay ku duminayaan xagna gacmihii mu'miniinta ay ku sallideen yuqribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniin yukharibuunana waa la aqriya factabiruu war cibro qaata yaa ululabsaar awoodita ilaah inay tahay awooditu kale aynan ahayn war ku cibro qaata dado factabiruu yaa ululabsaar huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli kitaabi min diyaarihim bayaanu libacdi aathaari qudratii qudrada ilaahay baa laynoo cadaynay alladii akhraja yahuuda bani naldiin ilaahay waa kaka saaray yahuudii banu naldiin min masaakiinihim bilmadiinati lmunawara liawali lxashri waa qarintii hore awala maratin oo xusuruu wa ukhrijuu markii horeysay laga saaray min jaziirati alcarab id lam yusibhum haada aldulf qabla dalik lama qadima anabiyu sal allahu alayh almadiinata isagoo muhaajira markuu nabigu madiina yimi saalaxa heshiis iyo cahdigu la galay binu nadiir calaa allah yakuunu macahu nabiga inayna ciidan u noqonin oo ina gargaarin walaa calayhi lidna ayna ku noqonin falamaa dahara yowma bader maalintii uu nabigu markuu qaarib noqday uu kufaaru quraysh ka qaarib noqday dagaalkii bader kaga guulaysay qaaluu waxay yidhaheen yahuudi innahu nabiyu lmancuur waryaa war waa nabigii la sheegay ee fi tawraati lagu sheegay binusrati tawraad bay ka aqriyeen nabigaa ilaahay u gargaaray wallahi waa nabi oo ninkan wuxuu sheegay waa runti bal sidii uu gargaaray da ilaahay la turadu lahu raayatu calankiisa laysoo taagi maayo falamaa huzima almuslimuuna yowma uxud sanadkii dambe markii dagaalkii uxud dhacay oo muslimiinta dabaaxo kululi ku dhacday irtaabuu waa nakasu war nabina ma ahe hadduu nabi yahay wax loo gargaari lahaa marka waxaani ku dhacay baa nabi abay yihi ballankii bay ka baxeen waa la biliqaysanayaa mamada biliqadii sadaan ka qayb qaadana bay yihi kharaja kacab binu ashraf waa odaygii yahuudda ree banu nadir fii arbaciina haakiman wefdi afartan nin ka kooban oo yahuudda abuu kaxay u madiina ka kaxay ilaa makatuu aaday waa dagaalkii uxud intuu dhacay kadib oo reer makaadii cadaawad adag ay nabigiiyo muslimiinta u hayaan waxaalafuu abi sufyaan abaa sufyaan odaygii makaad oo abuu sufyaan ahaabay isu soo dhaartay maxamed cadaawaddiisa iyo dagaalkiisa inuu u siman yihiin nabigana waxay ahaan baa loogu sheegay fa amara rasuulullaahi baa amray muxamed binu maslamata nin maalqabeen ahaa madaxda yahuuddana ahaa akhaa kacab min aradaaca oy kacab luugma ku walaala ahaayeen ninkaasi kayda ha loo dilay buu yihi nabi faqatalahu qiila ninkaa waa laga takhallusay yahuudda maalqabeenkeeda iyo madaxdoodaba ah uma sabaxahum bilkataa'ib ciidan buu nabigu dul dhigay waxaasarahu waa muxaasareeyey xataa saalafuuhu cala aljalaa waanu guuri yahna laga daayay bay aheen dagaalka waanu guurayna guura xoolihiinana waxaad ku leedihin inta awrto idiin qaado wixii awrto waxaan awrto idiin qaadi weyeena waad ka tegaysaan iyo wixii huba fajalaa aktarahum ila shaam shaam baa loo qaxiyay walaxiqa daa'ifatun bikhayr هو إلهي الذي كي أخرج الذين كفروا هو قالوا ذي كصاري ومن أهل الكتاب وابن الله من ديارهم لأول الحشر قحين تيهوري لما دي قحين وتيهوري فضم عمر بن الخطاب قحين ما ظننتم مسلمين أن يخرجوا يهودي هل كان يكبح ميدان ملايين ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من أوضانهم وديارهم وظنوا إيونا وحي ملايين أنهم مانعتهم حصونهم من الله هو ذا من عينيس إلهي كمن عينيس بفيسير وذا إينيس ظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله وتدفع عنهم عذابه وانتقامه ساسي ملايين عقيدة حمى فأطاهم الله إلهي بأوي جندي إلهي بأوي من النبي محمد وقامين من حيث لم يحتسبوا مالين ماليسني فجاءهم بأس الله وعذابه بأوي من حيث لم يكن في حسابه وقذف في قلوبهم الرعب مركي الذي لي مقرنا يتعيد لكن ما دخل هذا إلهي خلق الكتب في قلوب من النظير الخوف الشديد مما أضعف قوته يغربون وحيدون ما بقايد أن صرت بالرعب من مصيرة في شهر أرقاقح لإيقا أرقاقح بل أنت إلا صعون لها مركا سوجر با إلهي يوغرقان يغربون يهود بيوتهم قريه ويدمين أيام بأيديهم وأيدي المؤمنين يلا ودى بكدمين يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل حق بداه يكدمين أيام وأيدي المؤمنين من الخارج المؤمنين تنا خارج يكدمين أيام كان بنو نظير قبل إجلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم بيدمين أيام فيقلعون العمود تيرانك يكلبح أيام وينقضون الصقوف سانقافنا ويكفوا جسان أيام وينقبون الجدران جدارنا ويدلورين أيه لالله يسكنها المؤمنون مؤمنين تجين الدين حسدا منهم وبغضا وكان المسلمون لا يخربون من سائر الجوانب لن عيالك لا يكدمين أيه المسلمين بفزك وقبنا فاعتبروا يا أولي نفسه فاتعدوا بما جرى عليهم يا ذوي العقول والألباب ولولا أن كتب الله عليهم الجلال ولولا أن كتب الله ألا هدونك قدري عليهم على بني النضير الجلاء قحطة هضون ألا كقدري لعذبهم إلهيه العذاب لها في الدنيا سيفتين كل عذاب لها ولهم محيليه يهود في الآخرة عذاب النار بيليه ذلك أرنك صفابته واحجرأوا حقيقة أوي بأنهم شاقوا الله إلهي بخلافه والرسول هنا ويخلافه ومن يشاق الله إلهي لك خلافا لك دونها النور فإن الله شديد العقاب إلهي العقاب تيسوا ويأضكتها يوم وعقابي إلهي من لقى عذر كرماه من لقى بومان كريماه من لقى دفاع كرماه من عدك على الوقت قيشان أيو عدك لك هكذا يقول ما معه إلهي وحال لقى ذنب البالاء ولا ذن عاصين لكن ما ذن عاصر ويقول ما ولولا أن كتب الله الله دون كفر اليرين كقدر عليهم بصعود الجلاء كحل يقولك لعذبهم في الدنيا جعنت إن مسلمين يسيرتين لهم عذاب له قحطاني ضم بأوهيد ما رضال الليلين والحسوق ولهم في الآخرة عذاب النار بيلي ذلك الثابت ومرتاس وحجي إن آخر عذاب النار ليه بأنهم شاقوا الله إلهي بخلافهم والرسولهم وخلافهم ومن يشاقق الله إلهي منك خلافا منك دونه وهنغضي فإن الله شديد العقاب ماذا بكم دونه هيش عطاني يملو عربي عجل غني يا فقير من قدونا هنغو إلهي منك خلافة فإن الله شديد العقاب إلهي عقاب في سعري ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا في الصيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة سيدي لهم البحيه بني قريظة ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله والرسول ذلك الجلاء والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه إلهي بالعلو به وعصوا أمره وارتكبوا من الجرائم جريبوه يواوين بإرتكابه ونقل للعهود بلن كيف يبريه في حق رسوله إلا بلنه ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عيداً كي نبغى يا مركا أني من كان لمحاسريني يا دلتا ما قرى نخلي إيه جيت ميلاتي أبي قوقويني سأينا يهود أغسوا قباني ووجهد أغبا نعناته مركا سأي قيليين يهود أيهين محمد ملخيان لفسادين نووي لهذا فساد من الليل dirti midaha lahayd lagu intifaacayay buu goynaya fasaad buu leeyahay ilaahay baa ka jawaabi ma ilaahay wuxuu yidhi ma alladhi shaygi qadactum aad goyseen muslimiina oo min liinati nakhlaa liinad wa geetmirad aw taraktumuha ama aad ka tagteen oydaan goynid qaa'imatan haalaysa mid taagan calaa usuuliha asalkeedii iyo jihideedii iyadoo ku taagan aad ka tagteen fa biidnillahi baa facalta kaad goyseen iyo kaad dayseen ba idinka ilaahay bay ku goyseen kuna dayse iyo waliyuqdiya alfaasiqiina faasiqiinta yahuudda ilaahay uu duleeyo oo qalbigooda uu jabo dhirtoodii oo saa loo jarjaraya markay arkaan oo laga daayo ayna odhan karin wamaai wama aladii shaygii afaa allaahu maalkii yahuudda laga qabsaday buu ilaahay ka waramay maalufay buu ahaa wamaai wama aladii kii afaa allaahu alla soo celiyey calaa rasuulihi uu ku soo celiyey minhum yahuudda banu nadiirna uu ka soo celiyey famaa awjaftum ma idaan ku boobin calayhi dushiisa muslimiina min khaylin farda kuma idaan gulfin oo kuma idaan boobin walaa rikaabin rikaab geelana kuma idaan boobin walaakina allaaha ilaahayba yusallidu rusulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa calaa man yashaau ninkuu doono wallaahu ilaahay calaa kulli shay shay kulligii qadiir xoolihii laga qabsaday yahuudda way ka qaxeen muslimiintu waxay damceen in loo qaybiyo oo haniimo laga dhigo ilaahayna wuxuu sheegay inaynan farda iyo ma garanaysaa rakaab geera midna ku gulfin ee ilaahay uu rasuulkiisa qoladan ku salliday marka inuu rasuulku iska leeyo cidu doono uu siinayo ee haniimo ayna ahayn maalufay ay saasuu ilaahayna caddeeyo wamaai wama aladii maalkii afaa allaahu alla soo celiyey calaa rasuulihi uu ka soo celiyey minhum gaaladana calaa rasuulihi uu ku soo celiyey minhum gaaladana uu ka soo celiyey famaa awjaftum calayhi kuma idaan boobin oo kuma idaan weeranin min khayrin fardo walaa rikaabin rakaab geelana ma idaan ku soo boobin walaakina allaaha ilaahay baa yusallidu rusulahu ilaahay baa rusushiisa ku sallida calaa man yashaau ninkuu doono wallaahu shadiidu lciqaab ilaahay ciqaab adag buu leeyahay ciddii casidan buuna ciqaabaa cid kale ma ciqaab markay yidhiheen dirtii uu googooyey waa mufsid yaa ilaahay yidhi maa qadactum min liinatum wixii nakhrigeed goyseen aw taraktumuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fabiidnillah yaad ku fasheen ood ku goyseen maa qadactum ayuha almu'minuuna min shajarati nakhiili aw taraktumuhaa kaanat qaa'imatan calaa suuqiha fabiamri illaahi iyo wa iraadatihi iyo warhi illaahu baad ku samayseen iyo waliyuqdiya alfaasiqiin faasiqiinta xunxununu alla duleeyey almacnaa inamaa adiina tacaalaa fii daalika xataa yasdaada kaydul kufaari gaalada cadhadood iyo ciilkood hal diyaad watatadaacafu xasratuhum qoomamadoodu bisababi nafaadi xukmi acdaa'ihim lamaa xasara rasuulullaahi markuu muxaasareeyey banu nadiir kaana bacdu saxaabati qad sharaca yaqdacu wa yaxraqu fii nakhiilihim nakhiishoodiibaa qaybna la goynayo qaybna la gubayay ihaanatan lahum iyo wa ircaaban liquluubihim iyagaa rucdi iyo baqdi lagu tuuray markaasay yidhiheen maa haada alifsaadu ya muxamed innaka kunta tanha can ilfasaad famaa baaluka ta'muru biqadci alashjaar dhirtii baad leedahay hala googoy wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhu wax ilaahay uu soo celiyey uu yahuudda ka soo celiyey oo rasuulka uu ku soo celiyey oo maal ah famaa awjaftum calayhi kuma idaa soo boobin min khayrin walaa rikaab waxaad waxa ku qabsateen ma aha wey lam tusayiruu ilayhi khayrakum walaa rikaabakum walaa tacibtum maydaan ku daalin oo daal iyo tacab idinkama qabsanin fii taxsiiri walaakina allaha yusallidu rusula ilaahay baa rusushiisa ku salliday ninkuu doono calaa man yashaa ilaahay baa nabi maxamed ku salliday qolada reer banuna walaakinahu tacaala min sunnatii waxaa ka mid a an yansura rusulahu biqadfi rucbi fii quluubi acdaa'i wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wuxuu doonu karaa marka maalkaas sidii la odhan lahaa iyo sidii loo qaybin lahaana waa aayadda dambe maalufay baana la yidhahda maa ay alladii maalkii afaa allaahu alla uu soo celiyey calaa rasuulihi uu ku soo celiyey min ahlulquraa tuulooyinka kuwii deganaa oo yahuudana alla ka soo celiyey falillaahi baa horta maalkaa iska leh naniimaha u qaadanina walilrasuul baa iska leh walidul qurbaa qaraabada nabigaa leh walyatamaa agoommadaa leh walmasaakiini masaakiintaa leh wabni sabiili musaafiriintaa leh sidaa ilaahay wuxuu ugu qaybiyey kaylaa yakuuna si una maalku u ahaanin duulatan mid laysku warwareejiyo bayna alagniyaa agniyada uu idinku way isu dhidhiibaan oo minkum idinka idinka mida agniyada wamaa aataakum rasuulu wardadow rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata وما نهاكم عنه وروح رسول إن كرهبنا فانتهوا كنا ينار وكهر واتقوا الله إلى العقاب في تكن ورصد إن الله إلهي شديد العقاب ومن عقاب في سوالي فرت ما عفى الله على رسوله من أهل القرآن فلله إلهي هو لقار مقاط وللرسول رسولكم ميل بوله ولذو القربى قرابنا النبي قلنا ميل بينه واليتامى أظومهنا ميل بينه والمساكيننا ميل بينه وابن السبيل شمسها سواء اسكها الخمس والخمس الخمس ومالك مالو فيقى انت شم ميرون السلاك لقدقه أفروا حالوش ويابان كالدولة وعيدا ماذا مقرنها إسائي الدولة مرتزقة روني قاتيالك الدولة وعيروني سيسو ملتري يسرادة بلين كبالة يمشهر لقدقه halkii meel sanadii ya shan isleeg laga dhigay markaas meel rasuulku lahaa markuu noolaa qaraabada nabiga Banu Hashim iyo Banu Mudallib ina meel bay lahay agoomuna meel bay lahay masaakiintuna meel bay lahay abna sabiiluna meel bay ilaahi baa sidoo kale ma alladhi malki afa allahu u alla ku soo celiyay ala rasuuli min ahli alquraan wa alla ku soo celiyay tuulooyinka ahl gooda falillahi baa iskale walil rasuul baa iskale ولذو القرباء با إسكالي قرابة النبي واليطامة أقوم با إسكالي والمساكين با إسكالي وابن السبيل با إسكالي كي لا يكون سمنا مالك أهاني دولة الإسكور وريجي يسوليبي بين الأغنياء من مالك سمنا أنك من الأغنياء ونجيب وينه كور لقاريا ومن ضمن كيب سلو يوني كالربحان سمنا أنك من يا أمد الله لقاتي وما آتاكم الرسول والرسول قوله إلي السيء مالك إلي كالسيء فخذوه قاتل وما نهاكم عنه إذا كان هينا فانتهوا كهرا أعطاكم مرة دي لما هو أعضاء أعطاكم الله قابينا ويجبتها وحي نقول وما أعطاكم إذن لي ما أتى الرسول فخذوه قاتل وما نهاكم عنه إذا كان رعبنا فانتهوا كان هينا هذا واتقوا الله إن الله شديد العقاب والإله كعب صدى الضضى وقال إلهي شديد العقاب إني ونين روح عاسيه مجرم كان سدو الى هل عقابه سيان وما دور ان وحل عقاب كيون سورة وما دور كلا ان عقاب كيون وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آيات وحي كسوة دكتور في اموال الفي ومال في بنو نضيع يهودا لكن آيات فرون كيضوا عام waxa la wuxuu rasuulku wuxuu noola yimid iyo wuxuu inaan rayo dhan waa inaan qabsano wuxuu inaga reebo dhanna waa inaan ka tago abdullahi ibn mas'ud yaa wuxuu yiri la'ana allahul waashima dumarka jirkooda turturqa oo midabkooda bedela allah nacdo wal mustawshima kuwa le anigana yaa ii sameeyana oo washmiga dalbayana إيجانا الله نعضل والمتنصمات هو إلكها فرقول أيان والمتنصمات هو حجبها ثم يوقع حير حير أيان الله نعضل والمتفلجات هو إلكها فرقول أيان وللحسن إلكها فنح يقوله بانوية أيان لنا الله نعضل أبنه المغيرات خلق الله هو صدو الله أبو ري بدال أيان وإلهي سبحانه إي أبو ري أنا إسفحين أيو إسفحنين أيان هو الله نعضل أبوه بن مسعود مال مال مكان مدى isagoo dumarkaa suuradoodii bedelay ku qayaysan fa balaga dalika imra'atan min bani asad yuqaalu laha umru yaquub islaam sheekhad ahaydo umru yaquub la oran jiray baa lacnada ibn mas'ud maqashay wa kana taqra'u al-qur'ana quraankana islaamtu way aqri jirtay fa atat ibn mas'ud ba utri fa qaal wahay tiri ma hadithun balagani anka annaka qulta kala wa kala dumarkaas lacnaday baan maqlay واشماتك هي مستوشماتك هي متنصماتك هي متفلجاتك المغيرات خلق الله ما حكوه عن بيكتب أم يعقوب أقول إن مسعود سدى فقال ابن مسعود بايد وما لي لا العمر محانا قلنا عدل أيمين آيات تفسير كذبا هذا كجك وما لي لا العمر من لعنى رسول الله هو الشيء رسولك أن عدلي هو رسولك أن عدلي محانا قلنا عدل أيمين وهو في كتاب الله تعالى في الله عن الضوض يقول الرسول كسمية بإنه السمينة كتابك الكسر أنت فقالت المرأة الإسلام تباتر وأم يعقوب لقد قرأت وان أغري ما بين اللوحي المصحف كتابك القرآن كألمني تجدين تقول لحي سوان أغري فما وجدته كمهي واحد شيء iyo hala nacdalo dadka noocaas ee macsiyada sameeyey. Faqaala ibnu mas'uud baa yidhi, in kunti qara'tiihi, haddaad akhrii lahayd waadan akhriina umu yacquubay lawajadtiihi, waad ka heli lahayd. Ama qara'ti miyaadan akhriini, qawallaahi caza wajal, wamaa aataakum arrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhum fantahuu, miyaadan sidaa ku arag kitaabka, waan ku arkay rasuulkii baa nacdalay, waxaana ilaahay yidhi wuxuu rasuulku idinla yimid oo dhan qaata, wuxuu idinka reebo dhanna ka tag. Marka wuxuu rasuulku noola yimid waxaa ka mid ahaa kuwa abuurkooda bedelay inuu nacdalay, deanna waa nacdalayaa. Marka ilaahay baa yidhi wamaa aataakum arrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu, islaantii markaasay qanacday umu yacquub, wattaquu llaaha khaafuu rabbakum, war rabbigii ka baqa ciqaabkiisa, ina allaha shadiidu lciqaab, ilahay ciqaabtiisa adag, icjabuu usoo qadar hada. Saddex qolo oo mu'miniina baa la ammaani doonaa, wax badan baa munaafiqiin iyo yahuud laga soo waran. Qaala tacaala, icjabuu la yaaba ayuha almuslimuun lilfuqaraa'i, kuwa baahan ee fuqarada alla yaaba, almuhaajiriina soo hijrooday oo soo qaxay, maalkoodii iyo ehelkoodii iyo waddankoodiiba alla daraaddii uga soo hijrooday, alladiina kuwaasoo ukhrijuu laga saaray, min diyaarihim degaankoodii iyo daarahoodi, wa amwaalihim hantidoodiina laga saaray oo gaaladu ay ka saareen, yabtaguuna xaalay dalbayaan, fadlan min allah, ilaahay fadligii bay dalbayaan, oo iimaan iyo islaamnimo iyo diina, wa ridwaanan ridihii ilaahay bay dalbayaan, wa yansuruuna allaha ilaahay bay u gargaarayaan, macnaha diinta ilaahay bay u gargaarayaan, wa rasuulahu rasuulkay u gargaarayaan oo u heelinayaan, isbarbar taagaan, ulaa'ika duulkaasi hum iyaga unbaa asaadiquuna fii iimaanihim, waa asxaaba rasuulillaahi oo muhaajiriintii maka ka soo hijrooday oo maalkoodii iyo ehelkoodii ka soo dhaqaajiyey oo ilaahay iyo rasuulka inay u hiiliyaan doonayay, ilaahay wuxuu sheegayaa iimaankuu runka ah kuwa, ma wax laba yaabo iimaankoodi iyo kartidoodi, icjabuu lilfuqaraa, warba la yaabo kuwii baahnaa ee fuqarada ahaa, almuhaajiriina hijrooday min maka ila almadiina, alladiina kuwaasoo ukhrijuu laga saaray oo laga qaxiyey, min diyaarihim degaankoodi, beerahoodi, daarahoodi, guryahoodi, wa amwaalihim xoolahoodiina laga qaxiyey, yeel iyo ali nina ma kaxaysan muhaajiriin, nin weli habeen madow buu gudoodii kaga baxay, yabtaguuna xaalay dalbayaan, fadlan min allah, wa iimaan iyo islaamnimo, wa ridwaanan bay dalbayaan, ilaahay inuu ka raalli noqdo, wa yansuruuna allaha, ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa u heelinaya, wa rasuulahu rasuulkiisa u heelinaya, ulaa'ika duulkaasi hum iyagunbaa asaadiquuna fii iimaanihim, qolo wataa waa muhaajiriin, qolada kale waatan waa ansaar, waladiina duulkii tabawa'uu u durmay addaara daarta madiine la yidhaa kuwii u durmay ee degaanka u ahaa, waliimaana wa allafuu liimaana iimaankana isagana laazimay, allafuu alzamuu ma garanaysay laazimay aliimaana min qablihi, muhaajiriintu intayna u imaninba iimaanka iyo islaanimada sii qaatay, kuwaasina yuxibuuna waxay jecel yihiin, man haajara ilayhim qoladan maka ka timid ee xaggooda usoo hijrootay usoo qaxday way jecel yihiin, baladan qaxootiga maxaa noo keenay maal, yuxibuuna waxay jecel yihiin, man haajara ilayhim walaa yajiduuna ma helayaan, fii suduurihim laabtooda xaajatan xasad ka heli maayaan, mimaa uutuu maalka la siiyey muhaajiriin ansaari ku xasdi maayaan, wayu'thiruuna way ka doonayaan ansaartu calaa anfusihim naftooda iyagoo baahan bay ka doonayaan, oo walaalahooda iyo muhaajiriin bay u doonayaan, walow kaana bihim khasaasa gaajaba haba ku sugnaato, waman yuuqa ninka laga ilaaliyo shuxa nafsihi bukla nafsihi naftiisa bukligeeda ninka laga ilaaliyo, fa ulaa'ika duulkaasi hum yanba almuflixuuna, ayadana ansaar baa lagu ammaanaya, waladiina duulkii tabawa'uu degay addaara daarta madiina, wa allafuu liimaana iimaankana laazimay oo u durmay min qablihim intayna muhaajiriinta u imanin, yuxibuuna waxay jecel yihiin, man haajara ilayhim qolada xaggooda usoo hijrootay bay jecel yihiin, walaa yajiduuna ma helayaan ansaartu fii suduurihim laabahooda xaajatan baahi ka heli maayaan, baahi xasad ka heli maayaan oo necmaysan maayaan, mimaa uutuu maalkii la siiyey muhaajiriin, xoolihii banu naldir laga qabsaday yaa intoodii badnay waxaa loo qaybiyey dadkii muhaajiriinta ah, annagaba ma wax nalaga siiyo male, oo ku xasdi maayaan ansaarta xaajatan xasadan ka heli maayaan, mimaa uutuu wixii la siiyey, wayuudiruuna calaa anfusihim naftooday ka doonaya, ninkii laba guri lahaa mid buu siiyey ninka muhaajiriga, ninkii laba beerood lahaa mid buu siiyey, xitaa laba xaas ninkii qabay wuxuu yidhi an mid kuu fura walaalkay, ويؤثرون على أنفسهم نفطه ذي كدوريا ولو كان بهم خصاصة قال جواه بكسو ناط ومن يوقى ننك لغير الالي شوح نفسه بغل نفسه فأولئك جول كاسي هم المفلحون أنصار أنصاص الله وأمان مهاجرين تأجعيهم وألقوا أماني حسن لأنتوا ألقوا أماني إسكدوري ذا يغو بوهن أي ولا له دوريان شيء يراب كاسا إلهي كو أماني سيدي هذا منك بخير لما لقى إلى عليان ومن ديباني منك بخير ما إلا الدكتنا ومن خساري وك يحبون من هاجر إليه يحبون أخوانهم المهاجرين ويواصلونهم بأموالهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجدون أنصار هذه المال حجازة معي يو غيدا عرو يو حسدا مما أعطى المهاجرون وحل سي أعطي المهاجرون ومن الغنيمة يدونهم يجان أنصارا وحلصين أن رسول الله قسم أموال بني نضير بقيبية بين المهاجرين ولم يعطي الأنصار مصرين منها شيئا إلا ثلاثة أنصار صدح نيكرية وحلقتي فضابت أنفس الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نبتوا أباهم بك الدورية ولا له ذو الدورية يفضلون غيرهم بالمال فيفضل يعني على أنفسهم ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة ومن يوقى نيك الله إلى علي سرح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن حماه الله إله يكوك إلى علي وسلم أؤلك النبدلي من البخل فقد أفلح ونجح والشكر هو البخل الشديد بخل ممرك ناحف ويسكحه كيسا شرح إليه مع الجشع والطمع وولي بطماعي إيه سيهو قولي وينان الله صعود وهو غريزة في النفس بخير لما هو احنا بتقطع العرض ولذلك وأضيف إليها ابن عمر ويحوه اللي يسشعه بخير لما معها أن يمنع الرجل ماله يفهم غريزة عشده وكريه معها بخير لما إنما الشعور بخير لما أن تطمع عينه وأي عشه تاوه فيما ليس له حرور الله إنه طماعيه والروح محكوها كما يكون طماعيه شعور وكر نبي يقول في الحديث كله واتقوا الصح وروي الصح كما وصلت فإنه صحب أهلك من كان قبلكم وما ليه لكور عيبه هلاك حملهم صحب أكو حنباري على أن صفكوا دماءهم إلى سيدي ليان وليك وضع دادين أيام وصحبوا إنا حرالي سنة أيام محارمهم وفي الله كحرامي يا حرالي سنة أيام بكو حنباري حرد أصفكوا حنباري ولتكا إلى علي صحب النبي قنيه وهي لبا قولوا بالأماني ومسلمين ولبا دب أصحاب النبي أهل المهاجرين الأنصار مسلمين اللي بدأ كذب بلسين آيات ضمع لقوا أماني هذا صفضا آيات الشيخ أي جشد أدوك نواض أمان أنت أدوك عاو هالكافر قال تعالى والذين دولك جاءوا يمد من بعدهم مهاجرين الأنصار ضبطوا يمد ومسلمين تكذب بلسين يقولون وحي أورانيا مرك إلهي بري أيام بأورانا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا أنك نؤذن بداف ولإخواننا ولا لهنا نؤذن بداف الذين ولا له سبقونا لغه الرئي بالإيمان كو إيمانك أنك نغه الرئي إيمانك لن ترجع الفيل سبب النغوها إله كو أي أنك نؤذن بداف ولا تجعل ألو هيري في قلوبنا قلوب تنظر للن عقدة ألو هيري للذين آمروا الله قال لك أنك عبدالها قليني ذا إيمان لأنه عبدالونه ولا علونه ولا تجعل الله هيالي في قلوبنا غلا عذاوة عبدال للذين آمنوا أن عبدالونه ربنا يا ربنا إنك أبو ربي رؤوف كريد بهم بضن باطا رحيم عن حريص مؤمنين تضنبع إلى قيامة إيمان أيام سلاب يدد العين أيام قلت إيجا كوري وأنصاري مهاجرين معي كمد هاي saasa iyagana lagu amaanay ducada ay walaalahoodi ka horeeyay u ducaynayaan ba lagu amaanay inagu in badan ma dadkii naga horeeyay waxaan u ducayna daayay inaan cayna badan badaw bay ahaayeen iyo kii kale ahaayeen iyo jahiliin bay ahaayeen in la yidhaahdo badan allah ina ilaali oo qaysha allah ina faamis muslimiintu ila isu duceeya oo ducada caam laga dhigo oo ducada la badiyo oo waalidiintii loo duceeyo oo macallimiinta iyo mashaayikhdii loo duceeyo oo ummaddan ehli sharafkeedii loo duceeyo saasaa qaybku ku jira insa iyagii la xaqiro oo la yaayagii jahalay ahaayeen ama diinta maynan aqooni ama la yidhaahdaba ma garanaysa badan bay ahaayeen wanaag mar walladiina duulkii jaa'uu yimid min bacdihim asxaabta nabiga dabadood kuwii yimid oo muhaajiriin iyo ansaar dabadood yimid yaquuluuna waxay odhanayaan markay ilaahay baryayaan rabbana ighfir lana wa liikhwaanina ilaahu annaga iyo walaalahanaba u dambila ducada ducada ay ka caamsan tahay bay qabuul uga dhigay haddaa tiraa ilaahu aniga uu ii dambidhaafi ilaahu dadka lahaa u dambidhaafi ducadaad in la radiyay bay u badan nabiga oo maqlayuu nin yidhi ilaahu aniga iyo muxamed noo dan ilaahu aniga muxamed noo naxariiso cid kale ma annaga u naxariisan waa nin acraabi ah oo istajaayila nabigu wuxuu yihi laqad xajarta shayan cadiima war baab weyn baad yaad mancidag war ha odhan sida inuu ruuxu yidhi allahuma ifir lanaa waliwaalidiina walijamiici lmuslimiina saasay ku difaa danta iyo fadli qabuulna markaasu u dhowi qoladan waxaa lagu ammaanayaa ducada ay u ducaynayaan muslimiinta ka horreysa oo iimaanka ay uga horreeyeen ay fadli u qirayaan yaquuluuna rabbana ifir lanaa rabbi ow noo dembi dhaaf annaga waliikhwaaninaana u dembi dhaaf walaalahanno alladiina walaalihii sabaquuna nooga horreeyay biliimaan oo iimaanka soo gaadhidii na soo gaadhayba iyagaa sabab noogu ah haddayna qarniyaalkii inaga horreeyay diinta qaadan isnay nagu soo gaari lahayd innaga soo ma intidaacdeen diinta soo xaq inagama mudna iyo ixtiraam iyo ducay haddaan cayuur umaysana ka waran waliikhwaanina alladiina sabaquuna biliimaanin alla ugu dembi dhaaf wala tajcal allow ha yeeli fii quluubina quluubtanada gilan cadaawad iyo nac allow hau yeeli liladiina aamanu inuu qalbigaagu saafiya oo saliimu sadri aa tahay oo muslimiinta cidna aadan u ciil qabin oo cidna aadan cuqdo qaynba danta kuugu jeeda oodan cidna qabiil ku nicin oodan cidnan garanaysa koox ahaan iyo xisbi ahaan ku nicin walaa tajcal fii quluubina allow ha yeeli gilan cuqdad iyo nac allow quluubtanada ha gelin liladiina aamanuu duul iimaanle aanu cuqdad u qaadno rabbanaa yaa rabbanaa innaka adigu ra'uufun dhimrin badanaa ta raxiimu naxariis badanaa ta wabilaahi tawfiiq allah subxaanahu